واحسب العرس ده مذكور بين الملا، والصلاة والنبي تحلى بشم الورود، والف صلوا على المحبوب زين الوجود. من إلينا حضر هنا وبعد السلام عن نبي كلنا صلى ولن سامعون، والف صلوا على المحبوب زين الوجود. ألف صلى الله، ألف صلى الله، ألف صلى الله، ألف صلى الله، في بذكر النبي عدم ويا حسن ما النبي الزين اللي نور سحاب النهار. طول تزكى الصلاة بس كان صلاة يا ذاكر الزين جهود، والف صلوا على المحبوب زين الوجود. خص مسكي وريحان العرسان أنا، نور الله لياليك ودام الهنا، الفرح عندكم يا أهل المسرات زهود، والف صلوا على المحبوب زين الوجود. سنة المصطفى يا أهل المحبة سلام، واحسب العرس ذا مذكور بين الملا، والصلاة على النبي تحلى بشم الورود، والف صلوا على المحبوب زين الوجود. ألف صلى الله، ألف صلى الله، ألف صلى الله، في بذكر النبي عدم ويا حسن ما النبي الزين الله.